بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محاضرة السابعة مع كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله. وبدأنا في هذه الفائدة في المحاضرة الماضية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء نقول به حالة الهم والحزن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم وحزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحه. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. ابن القيم انطلق من هذا ليبين وقفات مع هذه الألفاظ في هذا الدعاء الشريف. وقلنا ينبغي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل من سمع هذه الألفاظ أن يحفظها وأن يجعلها ديدنا له، فما من أحد منا إلا ويصاب بهم أو حزن أو ملم من ملمات الدنيا أو يعني قرب من الكربات، نسأل الله أن يكشف ذلك عن المسلمين. فيستحب الإنسان أن يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء كثير، لكن تحت هذا الدعاء معاني كثيرة ينبغي على الإنسان أن يتأمل فيه. يعني الدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل دعاء له معاني عميقة جدا ومعاني شاملة، كلما تأملت فيها، كلما أحببت هذه الأدعية وتمسكت بها وفهمت ما تدعو الله عز وجل به. وإذا فهم العبد ما يدعو الله عز وجل به يكون أكثر قربا لله عز وجل. يعني هي مشكلة كثير من الأدعية التي ندعو الله عز وجل بها نحن لا نفهم معناه، وبالتالي القلب ما يبقى شغال زي ما قلب واحد بيدعو بدعاء هو فاهم معاني هذا الدعاء. فابن القيم يعني بيتوسع في بيان معاني هذه الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء. وتوقفنا عند قولي: فتحت هذا الاعتراف. أي اعتراف؟ أنه عبد لله تبارك وتعالى، أني لا غنى بي عنك طرفة عين، وليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي أنا عبده. تحت هذا الاعتراف أنه لا غنى بي عنك طرفة عين. يعني كثيرا ما نحتاج إلى أن نفهم هذا يعني جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصباح والمساء: لا تكلني يا نفسي طرفة عين. يعني أنت لا تظن أن النعم أو التي عندك الله عز وجل أعطاها لك بقوتك أو لأنك تستحق ذلك أبدا، أو أنك تستغني عن الله عز وجل طرفة عين. لا، ده في الدعاء لا تكل نفسي طرفة عين، يعني هو في أقل من طرفة العين؟ ما فيش أقل من طرفة العين. وفي روايات أخرى تقول: ولا إلى أحد من خلقك، يعني لا تحوجني إلى أحد من خلقك. ده اعتراف ب يعني كامل عبودية هذا الإنسان لله تبارك وتعالى. عشان إنسان لما يظنه مستغن الله سبحانه يكله إلى نفسه. فلو أنت لم تستحضر ذلك تظن في نعم كثيرة أنها بقوتك. يعني تخيل مثلا كده، وانت اديت لابنك مصروف وابنك ما بيسمعش الكلام وبيعصي أوامرك، فبتقول له: طب هب بقى المصروف اللي ايه اديته لك. لو الابن ده فاهم ان انت مش هتقدر تاخد المصروف هيزداد في عصيانك. لكن لو الابن ده فاهم ان انت مدام أعطيت وقادر على أن تأخذ منه وأن تمنعه لا يعصيه. لو المعنى ده وصل لنا صعب ان احنا نقع في المعصية، ولو وقعنا نبادر بالتوبة. لو المعنى ان الله عز وجل اللي اعطاني النعمة اللي انا عصيت الله عز وجل بها قادر على ان يأخذها مني، ها ساعتها لو وقعت في معصية ابادر بالتوبة. لكن انت بتعمل معاصي بعينيك وانت مش جاي في دماغك ان ممكن ربنا خليك اعمى، يسلم منك نعمة البصر، فبالتالي بتزداد في المعصية، ولما بتقع ما بتبادرش بالتوبة عشان المعنى ده مش وصل لك. انت ظانن ان نعمة البصر والسمع والكلام ده واجب ان انت تبقى كده. لا، مش واجب. بص اللي هم لم يعطوا هذه النعمة. تبص الخطيب الجمعة كل ما هو واثق في حفظه وفي حافظته السيالة كلما يحرم التوفيق. يعني في قصة لشيخ في خطبة الجمعة بيحكيها، بيقول أنا دعيت إلى افتتاح مسجد، وكان مسجد ده كبير وكاميرات وتصوير والكلام ده، وبدأت أنمق الخطبة بحيث أن أنا أقول إيه الكلمة دي هتطلع أهات الناس، أول ما يقوم دي تسمع الأهات وانت وقف على الإيه، والكلمة تخلي تقول الله الله الله، يعني إيه الكلمات أنت إيه. بيقول والله العظيم أنا وقفت على المنبر فذكرت خطبة الحاجة، ثم بدأت يعني أقول خطبة نسيت كل شيء. بقول والله العظيم أنا قلت طب أقول الفتح، قلت الحمد لله رب العالمين ما افتكرتش الرحمن الرحيم. تفتكر عمل إيه بقى؟ وقف، فبعد ما أغلق عتم قال وقد عرض لي عارض فأرى أن فلانا يكمل بكم خطبة الجمعة. كان في واحد قاعد بيخطب جمعة رح نازل ومطلع كمل خطبة الجمعة. بقول والله العظيم أول ما عدت على الأرض وهو بدأ يخطب افتكرت كل كلمة كنت محضر. ها تبقى أنت حافظ قرآن كويس جدا، تخش ألف لام ميم الدنيا تتمسح. ألف لام ميم بقى إيه؟ ذلك الكتاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اتمسحت. وإن أنت بقى تنقل على سورة تانية حافظ القرآن كله مفيش، عشان أنت داخل ما عندكش دي طرفة عين، انت داخل متوكل على حفظك وان انت ايه سمعت كويس وصليت بها 40 مرة وقرأت تفسيرها وحضرت خطبة وقلتها لمراتك وخططت لك ممكن يكون 10 مرات. يبقى يا حي يا قيوم لا تكلني يا نفسي طرفة عين، المعنى ده لو ظهر وانت موقن من جواك ان اللي اعطاك النعمة قادر على ان يسلبها وان ياخذها منك، المعنى ده ظاهر انت عبد الله عز وجل، تعمل الطاعة وتنساها ما تفتكرش غير يوم القيامة، وتعمل معصية وما تنساش أبدا، كل ما تفتكر تتوب إلى الله عز وجل. وعندك نماذج في القرآن مهمة جدا في باب هذه النعم، الإنسان دائما يتذكر أنها من الله عز وجل. سليمان عليه السلام أعطاه الله عز وجل ملكا لم يعطيه لأحد قبله، مع أن خبالك وسليمان بيدعي ما كانش عارف هو الملك الذي لا ينبغي، يعني هو عايز ملك ما حدش خده بس مواصفاته إيه وما يعرفش. فالله عز وجل سخر له الجن والإنس والطير والوحش والخيل وأعطاه النبوة والحكمة والعلم. تمام، بعد كل هذا جزاك الله خير، ماذا قال سليمان لما رأى بقى يعني كل هذا محشور حوله؟ قال هذا من فضل ربي. يبقى أنا كل ما هزيد في النعم دي من رب العالمين وبقى من جواي حس إن النعم دي من الله عز وجل ربنا يزودني. النموذج الثاني بقى قارون، وهو كده النعم بقى بتزيد، وبعدين لما بص القارون ربنا عز وجل ما قالش احنا اعطيناه مثلا تريليون، ما انا بقاش بقى استعمل لغه المليارات مش مناسبه للزمن بتاعنا ولا الملايين، يعني تريليون ما اعرفش بعد تريليون ايه بصراحه انا ضعيف في الرياضه يعني. فهو ربنا عز وجل ما قالش وهبنا له تريليون مثلا او الف الف يعني مليون على وقتين، ما فيش كلام. قال الله عز وجل ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه اولي القوه، يعني لو في 40 واحد هيشيلوا مفاتيح الخزائن بس ممكن ما يقدروش، العصبة دي بقى 10 20 30 40 مثلا لو مفاتيح بس الخزائن. بعض الناس بتشوف خزائن الحديثة يعني يسيل لعابها، ايه الفلوس دي كلها؟ لا حضرتك ده مفاتيح الخزائن لو جه 30 40 واحد يشيلهم مش هيقدروا. ومع ذلك قارون لما رأى هذه النعمة وقيل احسن كما احسن الله اليك، قال انما اوتيته على علم عندي، ده انا بزنس ما من زمان انت متعرفنيش ولا ايه، بعكس اللي هم جايبينها من الكحرطة معلش في الألفاظ بقى العامية ديت، ومتذكر نعمة ربنا عز وجل عليه وما كانش لاقي وطلع سلمة سلمة سلمة أهدى الله عز وجل يزيده سبحانه وتعالى، لأن هو ما هوش ناسي أن كل ده فضل الله تبارك وتعالى. وبلاش في تفكير نقعد نقول ده أنا ذكرت كويس ده أنا كنت لازم أجيب درجة أحسن من دي، في ذاكر أكتر منك وسقط. عشان كده الشيخ بصاق كان بقول جملة والله ما انسى، عمري ما كنت انساه في الامتحانات لما كنت أختبر أبدا، اللي هو التوفيق محض فضل من الله. ممكن تبقى مذاكر وعمل كل حاجة لكن يوفقك محض فضل من الله مش بتاعتك، يعني ممكن مست تعمل اللي غيرك لم يفعله ومع ذلك لم توفق. يبقى التوفيق محض فضل من الله عز وجل. يبقى نموذج سليمان عليه السلام حط جنبه نموذج قارون لعنة الله عليه، فرعون حط نموذج النبي صلى الله عليه وسلم، فرعون ووسط جنوده وكذا واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم بقى بعد ما طرد من يعني اللي هو لا ابتلاء من الله عز وجل. في واحد يعمل اللي عليه ويذاكر كويس ويخش الامتحان ما يجاوبش، يبقى طالب احد زعلان جدا، انا بقول له يا عم انت مش بتؤمن بالقضاء والقدر، ما اكيد ده خير لك. بص انا افكر كويس جدا قبل ما اعمل حاجه، بعد ما اعمل حاجه ما افكرش، خلص في المساله. يعني في ناس تقعد ايه اشترت مثلا حاجه، لا ما كنت اشتريت من مكان تاني وكذا، ده غلط. انت فكر كويس قبل ما تشتري من باب الاخذ بالاسباب. اشتريت بقى والحاجه دي طلعت مش عاجباك، ما انتش متوائم معاه، طب كذا انت اشتريته واللي كان كام، انتهت المساله. طب انا ذاكرته ما حليتش كويس، سلم لله عز وجل، يبقى ده خير لك. انت قصرت، لا عملت اللي علي، عملت اللي علي، يبقى ده الخير اللي ربنا عز وجل اراده بك. هنا مش هيدل بقى على ضعف من ولا كذا، ربما كان ابتلاء من الله عز وجل اللي يرى الله عز وجل يعني ماذا ستفعل. تقعد بقى تتسخط ولا يا رب كده، ده انا ذكرت يا رب، ده ما ذكرش وبص وغش، وربنا فتح عليه في الغش. الله عز وجل يفتح بالخير والشر، لكن من الذي يرد الشيء ومن الذي يكتنز الايه الخير. طيب فبنقول فرعون النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما طرد من مكه وعاد اليها بعد 8 سنين دخلها قيل في السير وهو متأطئ رأسه حتى كادت رأسه أن تلامس قدمه وهو على الدابة، خضوعا لله تبارك وتعالى وذلا لله تبارك وتعالى. فالشاهد في هذه المسألة دايما افتكر إن الذي أعطاك قادر على أن يمنعك. أنت لا تقدر تنظم لا حركة النفس اللي داخل ولا اللي خارج، ضربات القلب ولا تقدر تتحكم في الكلام ده. انت ممكن تاخد منوم، لكن ممكن تجد الراحة في النوم برضو ما تقدرش. شوف دي كلها حاجات على فكرة بسيطة جدا وكلنا مسلمون بها، بس الواحد يعمل المعاصي اللي لو واحد من السلف وقع في بعض هذه المعاصي وينام ملء عينيه، لانه مش مستحضر المعاني دي وعايش حياته بالطول والعرض. زي ما بعض الناس يقول لك يا عم عيش يعني هيبقى يعني لا عيشة في الدنيا ولا في الآخرة، وإيش ضمانك تخش النار؟ ما انت هتخش الجنة إن شاء الله تعالى. ليه تظن الظن السيء ده؟ ما هو بعض الناس بيتسودها في وشك في الآخرة، فعشان كده تعمل المعاصي ما تفعل في الدنيا. لا، ما أنا همسك نفسي 60 سنة 70 سنة، وممكن على دلوقتي سجلات الوفيات على الفيس والواتس تخليك ما تأملش العمر ده خالص، لكن في النهاية إيه؟ جنة مخلد فيها أو نار نسأل الله عافية لأهل العصاء، هيقعد فيها الدي وبعد كده يطلع، الله أعلم. يبقى هنا الغي الانا تماما، لا تركن الى نفسك، فتحت هذا المعنى اعتراف بعبوديه العبد لربه تبارك وتعالى، وفي ضمن ذلك الاعتراف بانه مربوب مدبر مامور منهي، انما يتصرف بحكم العبوديه لا بحكم الاختيار لنفسه. وانت بتتصرف بتشتغل انت عبد، ما بتتصرفش تصرف الاحرار، فليس هذا شأن العبد بل شأن الملوك والأحرار اللي هو يتصرف بحرية. وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية، فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه. بعض الناس لما تيجي بتنصحه يقول لك أنا حر يا شيخ، إن كنت تقصد أنت حر ما أنتش عبد يعني ماشي، لكن إن كنت تقصد أنت حر يعني ما أنتش عبد لله تبارك وتعالى فلا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبقى أنا أكد على المعنى ده ملايين المرات يا أخوانا، أنت لا تترك الدعوة الله عز وجل في كل مكان. أنت ركب في توك توك ومشغل أغاني، تواصل معه، ممكن لا يعبأ بكلامك، وإحنا في الزمن ده فعلا هو ممكن ما يسمعش لك ويرد عليك بكلمتين وعشرين، خليك في نفسك عم الشيخ، بس ان الصورة التانية اكثر سلبية بكثير جدا. يعني دي صورة ان هو خليك نفسك عم الشيخ، والصورة التانية ها ان هو يتعود بقى ان اي واحد عليه سيمة الالتزام او كان ويتعود عامة سواء سيمة الالتزام او غير سيمة الالتزام، ان فيش حاجة اسمها ان دي حرام ودي حلال اللي انت عايزه اعمله. دي صورة اكثر سلبية من التانية خالص، بالرغم ان هو قال لك خليك نفسك عم الشيخ، لكن انت ما انتش عارف الشاب اللي قال لك الكلمتين دول عمال يراود في نفسه بسبب ان هو قالك الكلمتين دول او بسبب نصحك له قد يمكن تكون الكلمتين دول يأثروا فيه بعد 5 سنين. فللأسف انت بتاخد الصورة دي وتقولك احنا في زمن كل واحد خليه مع نفسه، اللي بيعمل معصية وحر عليه واللي بيعمل طاعة اهله. لا احنا مش عايزين نوصل للصورة دي، لأن التصرف ده كده تصرف الأحرار، وإحنا عبيد لله تبارك وتعالى. الله عز وجل أمرنا أن نأمر بالمعروف بمعروف وأن ننهى عن منكر بغير منكر، فأنت مأمور بذلك. فيقول إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسه. اللي يتصرف بحكم الاختيار لنفسه فليس هذا شأن العبد، بل شأن الملوك والأحرار. وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية، فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومن عداهم عبيد القهر والربوبية، فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه، وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه. وعايز يقول إيه؟ عايز يقول إن إحنا قسمين، في عبد قهر وفي عبد اختيار. يعني في عبيد مقهورون كده كده هم عبيد شاء أم أبوا، الكفار عبيد لله عز وجل شاء أم أبوا، يدخلوا وقت ما ربنا عز وجل يريد، يموت وقت ما ربنا عز وجل يريد، ضربات قلبهم تشتغل وقت ما ربنا عز وجل يريد، النعم وقت ما ربنا عز وجل يريد، هم كده كده عبيد لله تبارك وتعالى، تمام كده. وفي عبيد اختيارا، يعني عبيد اختيارا أطاعوا الله عز وجل في أوامره الشرعية وقالوا سمعا وطاعة. هؤلاء إضافتهم إلى الله كإضافة البيت الحرام إليه، يعني الله عز وجل يضيفهم إليه إضافة تشريف وتكريم، وإضافة ناقته إليه ودائره التي هي الجنة إليه، وإضافة عبودية رسوله إليه، رسوله إليه بقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. يبقى ركز، عبد القهر وعبد الشكر، أنت تختار أني واحد. عبد القهر جمع عبيد، وما ربك بظلام للعبيد. وعبد الشكر جمع عباد، قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. كده كده أنت عبد الله عز وجل، فتشكر هذه العبودية ولا ترد هذه العبودية وتستكبر؟ فابن القيم بخير يقولك في اتنين، اللي يقولوا الدعاء ده ويبقى فاهم معناه ده عبد الشكر لله تبارك وتعالى، وفي التحقق بمعنى قولي إني عبدك التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة وامتثال أمر سيده واجتناب نهيه ودوام الافتقار إليه واللجئ إليه والاستعانة به والتوكل عليه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي يتحقق بالدعاء اللي أنا بدعي به؟ بقول إني عبدك وابن عبدك. إزاي يتحقق بذلك؟ يقول في هذا القول التزام أن العبد عبد لله تبارك وتعالى، يعني هو بيتذلل لله عز وجل، بيخضع لله، بيقوله ده أنا عبدك، ارفع عني هذا الهم والحزن والكرب. وهذا من أفضل الألفاظ والنعوت والأوصاف التي ينعت بها المرء، أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. فلو الواحد لا يتذلل لله عز وجل ولا يلتزم دوام الافتقار واللجئ إلى الله والاستعانة به والتوكل عليه وعياذ العبد به ولياذه به، وألا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء، فهل هذا عبد؟ يعني لو كان واحد ما بيتصفش بالصفات دي، ده كده عبد الله تبارك وتعالى. انت خد الصفات دي وطبقها على نفسك كده، وألا يتعلق قلبه بغيره. كم مرة خفت من غير الله عز وجل محبة وخوفا ورجاء؟ كم مرة توكلت على الله على غير الله عز وجل؟ كل مرة يحدث فيها هذا الأمر كلما ينقص من عبودية الإنسان لله تبارك وتعالى. يبقى إزاي الإنسان يكون عبد الله تبارك وتعالى؟ كلما كان دوام اللجئ والتعلق بالله، كل حاجة تحصل إن شاء الله ربنا يفك، ربنا يسر الأمور، مش تواكل، يعني مش في إيدي حاجة أنه يعملها ومقصر فيها، لا، وبيأخذ بالأسباب وخلاص، لكن بقى الراتب مش هكافي، ربنا هيسر، ومش عارف الدروس والعيال ومش ربنا هيسر، ده فيه مشكلة في الشغل وبتاع، الله عز وجل هيسر. أدام خدت بالأسباب، لكن تنسى أن ربنا عز وجل هو الموفق سبحانه وتعالى، وهو الذي إما سيقدر لك كذا أو كذا، لا يتوكل عبد على الله تبارك وتعالى. فمتى يكون الإنسان عبدا؟ إذا حقق دواما اللجئ إليه. وفيه أيضا أني عبد من جميع الوجوه، صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، معافى ومبتلى بالروح والقلب واللسان والجوارح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفيه أيضا أن مالي ونفسي ملك لك، أي لله عز وجل، فإن العبد وما يملك لسيده. بعض الأهل العلم لما جاءه يعني طالب فيقول له كم الزكاة سيدي، فقال هذا العالم عندكم أم عندنا؟ فالسائل تعجب يعني إيه عندنا وعندكم، ما هي واحدة؟ فقال ما عندكم وما عندنا؟ قال عندكم ربع العشر، أما عندنا العبد وماله لسيده. هل المعاني دي احنا فاهمينها ولا لما بتطلع حاجة لا بتقعد تفكر فيها ألف مرة؟ وبعدين لو بتطلع زكاة مالك هي بص 80,000 هم 2000 جنيه، وتقريبا طلعت 100 جنيه كنت ناوي فيها زكاة قبل كده بقوا 1900 جنيه ما يزيدوش مالي، وتقريبا ده بقوله كمان الذهب غلي بقى النصاب 81,000 جنيه معليش زكاة، ده انا جاي طلعت 1000 جنيه كمان صدقة. بص بتحسبها بالسحتوت زي ما الناس بتقول، يعني انت حسبها كده والله عز وجل هيتعامل معك كذلك. ولا توعي فيوعي الله عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فانت تحسبها بقى بالمليم كده الله عز وجل برضو نفسه واضح، انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. يبقى قال عندنا ما عندكم، عندنا العبد وما يملك ليه لسيده. وفيه ايضا انك انت الذي مننت علي بكل ما انا فيه من نعمة فذلك كله من انعامك على عبدك. الله عز وجل بقى جعل لك سمع، جعل لك بصرا، جعل لك ابا واما، دي نعمة كبيرة جدا انت مش ملتفتين لها، انت ما بتعانيش من اللي بيعاني بيه منه اطفال الملاجئ. ليه؟ لا معروف ابوه ولا امه، مش ابوه مميتين ده اهون بكتير، لا ده هو ما يتعرفوش لاب ولا ام ويتعير بكده الى ما شاء الله، وانت ما انتش عارف معاناة هؤلاء عندما يتزوجون، ده عندما يجدون من ترغب ان تتزوج الا ان تكون مثلهم، كل ما يتقدم ده لا معروف ابوه ولا امه محدش يوافق. انت بقى اتولدت بابوك معروف وامك معروف وعملت سبخهم ومش عارف تعمل ايه وليل نهار ومخليهم يناموا معيطين، ما انتش عارف نعمه ان بس ابوك معروف وامي، حد فينا يتامل هذه النعم؟ قلما. فيبقى انسان هنا كل الذي مننت علي فهو منك سبحانه وتعالى، فذلك كله من انعامك على عبدك، من إنعام الله على عبده. وفيه أيضا أني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك. هل ممكن واحد كده ومشي بالعربية كده يروح مطلع من إيده من الشباك ورامي 10,000 جنيه في الهواء؟ حرام عليه ولا حلال؟ لما أجي أقول له حرام عليك ليه فلوسي؟ أنا حر بطلع زكاة، هيبقى حرام عليا ليه؟ هشتري بيهم لبان، حرام ولا حلال؟ هو المقصد ان انت لا تتصور ولا تتعامل مع نعم الله بانك تملكها، هو بس ده المقصد، تعامل مع نعم الله عز وجل انك موكل عليها والوكيل يعمل بمقتضى الاذن. يعني مديك مثلا اقول لك انت وكيلي في الاراضي، ما ينفعش تروح بقى تتصرف في غير الاراضي، ما ينفعش تتصرف في الاراضي غير بمقتضى المصلحه. فلو انت تعاملت مع نعم الله عز وجل بمقتضى الوكيل مش هتصرف فيها لغير باذن. اتمتع وروح فسح وهات عربيه وهات شقه وهات، مفيش مشكله في دائره المباح، لكن ما ينفعش تستعمل هذه النعم في معصيه الله تبارك وتعالى، وما ينفعش تتصرف مع تصرف المالك الحر، لا ملكك عليها مقيد، لان ما ينفعش تتصرف فيها لغير بما ياذن به الله تبارك وتعالى. هو ابن القيم بيعمل ايه عشان بس نبقى فاهمين الكلام وما طلعش عن دائره الكلام؟ بيحلل يعني ايه وانت بتدعو بتقول اللهم اني عبدك، يا حاج انت عارف معنى اني عبدك دي ايه؟ عشان تكون متحقق بما تدعو به معناه 1 2 3 4، فبقول لك معاني هذه الكلمه، واني لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، فان صح له شهود ذلك فقد قال اني عبدك حقيقه، وإلا إن لم يصح له هذا الشهود يقول إني عبدك يعني إيه هكذا مجازا خلاص، مش حقيقة، يعني بقول هو حافظه وخلاص لكن معناه إيه مش وصل. ثم قال ناصيتي بيدك، أي أنت المتصرف في، تصرفني كيف تشاء، لست أنا المتصرف في نفسي وكيف يكون له في نفسه تصرف. من الكلمات البديعة اللي كنت سمعتها من بعض مشايخ حفظهم الله أنه كان يقول يعني أنا ماشي كده زي ما ربنا وجهني بتوجه. في ناس كده تقعد تخطط وتقعد كذا كل ده ممدوح مش مذموم، بس افترض أنه ما حصلش اللي أنت بتخطط له ده، يبقى أنتكس وارجع وما كملش. الباب اللي الله عز وجل يفتحه لك اسلكه، وده المطلوب. وإذا وفقك الله عز وجل في باب فالمطلوب فيه أن تزداد منه. فتحت تجارة مثلا ربنا عز وجل بارك لك فيها، من سوء الأدب أن أنت تفكر تقفلها وتفتح حاجة تانية وبعد ما وفقك فيها تسيبها. زي ما واحد ربنا أكرمه عز وجل بزوجة صالحة، خلاص هو مخه في النساء عايز يطلقها جوزها تاني، لو طلقتها واتجوزت بغيرها سترى الجحيم في الدنيا. ليه؟ لأن الله عز وجل أنعم عليك بنعمة، فمن سوء الأدب مع الله إذا فتح الله عز وجل وأعطاك نعمة أن تلتفت عنها إلى غيرها. وكتير بقى عد ذلك يعني في حياتك كثيرة، دايما الواحد مش بيبص لربنا عز وجل ميسره له، يبص لربنا عز وجل لم ييسره له، عشان كده حياتنا في جحيم. تعرف أنا دايما ببص للربيع عز وجل أدهولي هسعد، لكن كل ما أبص على الربيع عز وجل لم يعطيني إياه في حياتي صعب. يعني أنا مثلا شاب في الجامعة أبص على التيشيرتات اللي الشباب جايبينها وماركات ومش عارف إيه، وده جاب مش عارف موتوسيكل بأربعين ألف جنيه، مش عارف ليه يعني بأربعين ألف جنيه، بس مش عارف بيعمل صوت إزاي. فأنا قاعد كده لو بقى كان يطلع غني يا نهار أبيض، أنا مش عارف ليه ربنا طلعني كده، أبويا كده على قد حاله وبتاعه. كل تفكيرنا ماشي في الواحد متجوز مثلا ويشوف واحد مثلا ايه ماشي مع زوجته، يقول لك لو كان زوجتي كده، لو كان زوجته بقى تخينه يقول لك اه، لو كانت رفيعه كده، طب لو كانت رفيعه يقول لك اه، لو كانت تخينه شويه. ما فيش، ما انت طول ما انت ما بصيتش للنعم ربنا عز وجل وبدات تفكر فيها صح، هتبص للنعم اللي مش موجوده فتبقى حياتك تعيسه. طب لو بصيت بقى للموتوسيكل اللي ربنا رزقه لي، هي بقى احسن عندي من عربيه زلموكه، مش عارف دلوقتي نوعها ايه زلموكه دي، بس يعني بالمعنى كده. فانت اتعود ان انت تنظر الى النعمة التي اعطاك الله عز وجل اياها. ناصيتي بيدك كما تصرفني اتصرف، وهو من نفسه بيد ربه وسيده، وناصيته بيده، وقلبه بين اصبعين من اصابعه، وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كله اليه سبحانه، ليس الى العبد منه شيء، بل هو في قبضة سيده، أضعف من مملوك ضعيف حقير، ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له، تحت تصرفي وقهره، بل الأمر فوق ذلك. ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء لم يخفهم بعد ذلك. سعيد بن جبير لما يقوله أنت يعني كيف تعاملت مع الحجاج بهذه الصورة، قال والله لقد رأيته في عيني كذا وكذا. هو لما يبقى ممكن أن ناصيته بيدي وناصية كل العباد بيدي الله عز وجل مش هيخاف، ولا يبتدي بقى يتملق العباد، لكنه يتملق الله عز وجل بالمعنى الحسن الذي ذكرناه في المحاضرة الماضية. بس أنت افتكر دي، أن نواصي العباد كلها بيد الله عز وجل، ولم يرجهم ولم ينزلهم منزلة المالكين، بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين، المتصرف فيهم سواهم والمدبر لهم غيرهم. إذا ناصيتي بيدك. وعلى فكرة ده من المعاني الرائعة جدا اللي فيها تحقيق لمعنى التوحيد، إن دايما جهة تعلق العبد جهة واحدة. يعني دايما انت لما تتعلق ده لو ماشي صح بتتعلق بالله عز وجل بس، ناصيتي بيدك، يعني جهة تعلقك لمن ناصيتك بيده هي جهة واحدة مش اكتر من جهة. طب لما تبقى جهة واحدة يبقى اذا يعني ترضي الله يرضي الله عز وجل عنك جميع الخلق، تحب الله يلقي الله عز وجل في قلوب الخلق محبته، تتهيب من الله عز وجل يلقي الله عز وجل هيبتك في صدور الخلائق، لأنك جعلت جهة تعلقك واحدة ناصيتي بيدك، بعكس اللي هو بيلعب على الكل. يعني عايز برضو بص يعني يعمل الطاعة وبعده لما يقعد مع أهل المعصية يبقى إيه وادخريت برضو في المعصية، ويخش مثلا صلاة أفراح يحيي الصالة، يخش برضو مسجد برضو عايز يحيي المسجد. يعني لا، التوحيد معناه أن تتعلق بالله تبارك وتعالى فقط، تعلقت بالله ترضي يرضي جميع الناس، كل ما تجتهد في طاعة الله عز وجل يعود ذلك عليك في حياتك. تبقى أنت رايح وحامل هم الطابور ومش عارف، يقول لك ده أنت مش هتخلص إلا غير بعد 4 ساعات، ده أنا رحت هو ما مشيت بدري، مشيت الساعة 5، تروح أنت تمشي الساعة 9:30. إزاي هو كده؟ الله عز وجل ييسرها لك بأمور عجيبة جدا. الصف كان 10، راح مثلا طلع رخصة، ودلوقتي يعني ده يوم أجازة، ما ينفعش رخصة كده 9:30 وترجع. رحت لقيت الستة اللي قدامك في الطابور ده ناقص ورقة كذا وناقص ورقة، بصليت نفسك قدام الشباك يا فرج الله، ورقة كله كامل. الستة اللي كانوا قدامك دول كلهم ورقهم ناقص، وبعدين لو في واحد ورقه كامل بيقعد ساعة إلا ربع ما يخلص، شوية سيستم ويا شوية مش عارف أم راح فين الموظف ده، ربنا يسرك كده لحظة واحدة فجأة لقيت نفسك قدام وخلصت، كنت 9:30 ماشي. تقدير الله عز وجل. يبقى لما الإنسان يخلي دايما تعلقه بجهة واحدة الله تبارك وتعالى يكون محققا لمعنى ناصيتي بيدك. فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربي وصفا لازما له. ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم، يعني متى شهد الإنسان الناس نواصيهم بيد الله تبارك وتعالى لم يفتقر إليهم ولم يعلق أمله ورجاءه بهم، فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته. ولهذا قال هود عليه السلام لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهذا من يعني جميل دعاء هود عليه السلام: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ثم قال: إن ربي على صراط مستقيم. سيبين ابن القيم يقول: وقوله ماض في حكمك عدل في قضاؤك، تضمن هذا الكلام أمرين: أحدهما مضاء حكمه في عبده، فما فيش داعي أنت تقعد يعني تتسخط أو تبكي على الأطلال كما يقال، وقع ما وقع. والثاني يتضمن حمده وعدله، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. وهذا معنى قول نبيه عليه السلام هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ثم قال: إن ربي على صراط مستقيم، أي مع كونه مالكا قاهرا متصرفا في عباده نواصيهم بيده، فهو على صراط مستقيم، وهو العدل الذي يتصرف به فيهم، فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهي وثوابه وعقابه. طبعا لو خدت كل واحدة يعني ممكن نحتاج 3-4 محاضرات. إن معنى أن الله جل على صراط مستقيم في قوله وفعله، كل قول الله تبارك وتعالى على صراط مستقيم، ظهر لك أم لم يظهر لك، بدا لك الحكمة في ذلك لم تبدو لك الحكمة في ذلك، في فعله كل فعل يقدره الله عز وجل هو على صراط مستقيم فيه. الزوجة التي يعني تحت سقف واحد معك على صراط مستقيم أن يسرها الله لك، حتى وإن بدا لك أنا ما كنتش أستحق كده، أو هي بتقول ما كنتش أستحق كده، برضو مهما بدا لك بس على صراط مستقيم في تزويجي، في تزويجه لك، في وظيفتك، في كل شيء. يبقى على صراط مستقيم في قوله وفعله. قال: وقضائه. تقول لي ده فلان ده كان لسه في رعان الشاب يعني مات، بس مش كده مات صغير. قضاء الله عز وجل حق في على صراط مستقيم. انت خذ العبرة والعظة بعد ما ان كان هذا الشاب بقى عبرة وعظة لغيره، انت نفس الايه الوضع، خذ هذه العبرة والعظة. وقضائه وقدره وأمره ونهيه، كل أمر لله عز وجل هو فيه على صراط مستقيم. تقعد تقول طب ليه كانت الخمر حرام، طب ليه مش عارف خاتم الذهب يعني حرام، طب ليه المعاملات دي ربوية ما كانتش تبقى حلال، على صراط مستقيم في كل أحكامه وأوامره ونواهيه وثوابه وعقابه. فخبره كله صدق، وقضاؤه كله عدل، وأمره كله مصلحة، والذي نهى عنه كله مفسدة، وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته، وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. وهنبين مسألة أن جزاء الله تبارك وتعالى يدور بين الفضل والعدل بعد قليل. وفرق بين الحكم والقضاء وجعل المضاء للحكم، قال: ماض في حكمك، والعدل للقضاء عدل في قضاءك. فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري. حكمه الديني الشرعي إن الله عز وجل يأمرك بصلوات خمس مثلا، ده حكم شرعي ولا حكم كوني؟ ليه حكم شرعي؟ لأننا عرفناه عن طريق الكتاب والسنة. ينهاك عن الخمرة، حكم شرعي. ينهى عن السرقة، ينهى عن الزنا، يأمر بغض البصر، كل دي أحكام شرعية. أحكام كونية خلاك طويل قصير، أماتك أحياك، قدر المطر، الجد، القحط، الأمراض، الوباء، كل دي أحكام إيه؟ أحكام كونية قدرية لابد أن تقع ما دام قدرها الله عز وجل. الحكم الديني قد يقع وقد لا يقع، أمر الله عز وجل بالإيمان، في ناس هتؤمن وفي ناس لن تؤمن. فيقول: والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه وهو مكهور تحت الحكمين، قد مضي فيه ونفذ فيه شاء أم أبى، لكن الحكم الكوني لا يمكن مخالفته، لا يمكنه مخالفته، وأما الديني الشرعي فقد يخالفه. عشان كده الحكم الكوني لم يتعلق به تكليف. الحكم الكوني انتم مركزين ولا هتناموا؟ لم يتعلق به تكليف. الحكم الشرعي متعلق به تكليف، لأن الحكم الكوني كده كده ماض، كده كده نافذ، شئت أم أبيت، نفذت أم لم تنفذ، امتثلت أم لم تمتثل، لكن الحكم الشرعي مش كده. ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال، وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوذه، قال: عدل في قضاء. اللي حصل حصل، يبقى عدل في قضاء خاص، مضى ونفذ، أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبدك عدل منك فيه، وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه، وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه، فإن كان حكما دينيا فهو ماض في العبد، وإن كان كونيا فإن نفذه سبحانه مضى فيه، وإن لم ينفذه اندفع عنه، فهو سبحانه يمضي ما يقضي به. قد يكون مقدر عليك تحصل حادثة، نسأل الله العافية، لكن مقدر أنت تدعو الله عز وجل كثيرا، فالدعاء يصرف عنك هذا الابتلاء الذي عنوانه الحادثة التي تحدث، يبقى دفعت القدر بالإيه؟ بالقدر. وقد لا يكون مقدرا لك أن تدعو فتقع الإيه؟ الحادثة. قال: وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمرا ولا يستطيع تنفيذه. الفرق بين العبد والرب: الرب عز وجل إذا دبر أمرا نفذه، العبد إذا دبر أمرا قد ينفذه وقد لا ينفذه، وهو سبحانه يقضي ويمضي، فله القضاء والإمضاء سبحانه وتعالى. عدل في قضاؤك يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه، من صحة وسقم وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز وغير ذلك. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يبقى عد في قضاؤك، لما تيجي تجيب الأقدار السيئة من وجهة نظرك، وسيأتي لنا مع ابن القيم بيقول: كل مقدر مكروه للعبد فله فيه ستة مشاهد، وذكر بما مشهد التوحيد والرحمة والحمد والحكمة والعلم إلى آخر ما سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن لازم تبقى أنت عارف أي مقدر سيء هو بسبب ما فعلت من معصية، وعلى فكرة ممكن يمهلك حتى تنسى المعصية التي فعلتها ثم يعاقبك بها في الدنيا، فيبقى عملها من خمس سنين والله عز وجل أمهلك عشان تتوب وما توبتش، فيجي يقدر عليك هذه المصيبة تقعد تقول: طب ليه؟ طب كذا، عشان تنسيه وما توبتش. يبقى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. لما اهتزت المدينة هزة في عهد عمر بن الخطاب، قال: والله لو حدثت مرة ثانية ما ساكنتكم فيها. ليه؟ اكيد الهزة دي حصلت ايه؟ بسبب بلويكم السود، فلو حصل الثاني يبقى المعصيه مستمره وموجود، لا اساكنكم بها. وقال: وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم فان الانسان كفور، فكل ما يقضى على العبد فهو عدل فيه. اي قضاء من الله عز وجل هو سبحانه وتعالى عدل فيه. طبعا هل الله عز وجل من اسمائه العادل؟ فيها خلاف عند العلماء. الشيخ السعدي مثلا ذكر ان ده من اسمائه، الشيخ ابن عثيمين ذكر ان ده ليس من اسمائه لم يثبت به دليل، لكن بلا خلاف بين العلماء ان من صفات الله عز وجل العدل، وان من افعال الله عز وجل العدل بلا خلاف، وإن اختلفنا في الإيه؟ في التسمية. فيبقى قضاء الله عز وجل يدور بين الفضل والعدل. وركز معايا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشان نطلع في نهاية المعدة دي. هو ربنا عز وجل يريد أن يدخلنا الجنة أم يريد أن يدخلنا النار؟ لما تفهم المعدة دي، قضاء الله عز وجل يدور بين الفضل والعدل. هنشوف الفضل في الحسنات والفضل في السيئات. الفضل في الحسنات ان انت تهم بحسنة تكتب حسنة ايه؟ كامل. يعني خلاص نويت تصلي ركعتين، زميلك ناداك روح تنزل مع ما صليتش ثواب ركعتين كتبوا لك. هممت بحسنة تكتب ايه؟ حسنة كاملة. عملت الحسنة 10 أمثالية إلى 700 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يبقى ممكن الجنيه أنت تصدقت به تاخد مقابله يعني بقى 7 جنيه، يقولك 7000، تلاقي في ثواب الصدقة بالجنيه ثواب الصدقة ب7 ملايين. دي مش دروشة، بس كل إنسان ونيته. وهو العمل ده بيتضاعف إزاي؟ إما بيتضاعف بالزمن، أنت في زمن فاضل مثلا 10 أيام من ذي الحجة ثواب العمل فيه خلاف في الأيام التانية. وإما بيتضاعف العمل بحسب ما يقوم في قلب الإيه؟ العامل. صح؟ يعني في أمور معينة بتخلي العمل ده يتضاعف. طيب ده الفضل في جهة الحسنات. الفضل في جهة السيئات، لو هممت بسيئة ثم تركتها لله تكتب لك حسنة كاملة. تلاحظ في حديث ابن عباس في الصحيح يقول كتبها الله عنده حسنة كاملة. ثم يكفي يقول النبي كتب الله عنده حسنة، لا لتأكيد أنها تكتب كامل. يعني ماسك التليفون كده ما تخش على مواقع محرمة، قلت لا اتقي الله مش أخش. لو قلت دي من الأول والله ما تخش على المواقع الإباحية. لكن تعرفي ما نهتوه، بص بدأت تفكر بقى وتخش في اللي بيسموه الإيه، يعني الإطار النفسي ده، أطوع في المعصية إلا إذا شاء الله عز وجل. بس انت ومن الاول قفلت الباب مش هتكمل. طب بدات بقى تراود والشيطان يحط لك المساومات تقع في المعصيه. فانت من الاول قفلت الباب تكتب حسنه كامله. طب وان عملت السيئه تكتب سيئه، لا بقى تضاعف، لا هنقول 10 سيئات ولا 20 سيئه، لا المضاعفه في الحسنات بالكم والكيف، والمضاعفه في السيئات بالكيف دون الكم. مضاعف الحسنات بالكم والكيف. عملت حسنة تاخد قصادها 1,000,000 حسنة، 1,000,000,000 حسنة زي ما يكون. الكيف عملت حسنة خدت فيلا في الجنة، عملت حسنة خدت نخلة في الجنة، خلاص في مضاعفة سواء في الكم أو في الكيف. لكن في السيئات المضاعفة في الإيه؟ في الكيف دون الكم. يعني ما فيش سيئة تاخد قصادها 10 سيئات، بس في سيئة عقوبتها سنة في النار، وفي سيئة عقوبتها 10 سنين في النار. في سيئة عقوبتها عذاب عظيم، وفي سيئة عقوبتها عذاب أليم، وفي سيئة عقوبته عذاب مهين. يبقى هنا اختلاف الأوصاف يدل على اختلاف الايه؟ العقوبة في جهة الكافية مش الكمية. طب مش ده برضو فضل؟ ان لما بدي يبص الحسنات كم وكيف مضاعفة، لكن في السيئات مفيش مضاعفة لا في الكم، واما الكيف ففي الطريق على حسب المعصية او المصيبة التي ارتكبتها، هذا إن عاقبك الله عز وجل بها. يجي بقى العدل، أو جزاء ربي يدور بين الفضل حسنات وسيئات والعدل. لولا يغفرها الله عز وجل لك هذه السيئة وعاقبك بها، فيكون العقاب على قدر ما فعلت، ويكون تطهيرا لا عقوبة. يعني نسأل الله العافية، عصاة المسلمين إذا دخلوا النار فيدخلون النار يكون معنا سبيل صلى الله عليه وسلم، يكون جوه في النار تطهير لما فعلوه معصية مش عقوبة. في فرق من واحد انت ايه بتطهره وواحد بتعاقبه. مع العقوبة بقى التوبيخ والتهكم والسخرية، التعب النفسي والتعب البدني، التعب المعنوي والتعب الحسي. لكن التطهير انت بتتعذب وتشعر بالألام والعذاب وبتشعر بهذه المعاناة، وانت عارف ان ده تطهير لك عشان تطلع تخش فين؟ الجنة. وان طهر ده هذا ان عاقبه الله عز وجل بالمعصية، فان عاقبه فبعدله سبحانه وتعالى. بعد كل ده في واحد ممكن يجي يقول ربنا لا يريد ان يدخلنا الجنة؟ ابدا. انت اللي مش عايز تخش الجنة. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. لذلك لا يتعامل مع الله عز وجل إنسان إلا يربح سبحانه وتعالى، بس يتعامل. خدت بالكم المعنى ده؟ فيبقى ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، سواء في جهة الحسنات أو جهة السيئات. يقول: فإن قيل فالمعصية عندكم بقضائه وقدره، فما وجه العدل في قضائها؟ فإن العدل في العقوبة عليها ظاهر. صلوا بقى على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ده كلام كتير من الشباب اليومين دول. وبقول لو واحد قال لنا المعصية دي بقضاء من الله ولا لا؟ انت لو عملت معصية ربنا مقدرها عليك ولا مش مقدرها؟ مقدرها عليك، صح؟ فواحد يقول لك ايه، طب ادم قدرها علي يعاقبني عليها ليه؟ ما هو قدرها علي يعاقبني ليه؟ ما انا عملت ما قدره الله عز وجل علي. كتير من الشباب كده يا شيخ، ربنا قدر كان نعمل ايه؟ فهو بيقول: إن قيل ذلك قيل هذا سؤال له شأن ومن أجله. هو يذكر شوية كلام عند الأشاعرة والمعتزلة، هنبينه برضو بالسهولة جديدة إن شاء الله تبارك وتعالى ونمر. يقول: زعمت طائفة أن العدل هو المقدور والظلم ممتنع لذات. أي إنسان بيجي يطرح الطرح ده، اعرف أنه هو دايما يسير خلف هواه وشهواته، وإلا ما حدش بيعمل طاعات يجي يطرح الطرح ده. قبل ما نخش في تفاصيل المسألة، اللي يجي يقول لك ايه، طب ربنا عاقبني على معصية قدرها عليا ليه؟ بقول له: واحد، وانت عرفت ده ربنا قدره عليك غير بعد ما عملت؟ يقول لي: ما عرفتش غير بعد ما عملت. اقول له: اذا علم الله عز وجل السابق وقضاء الله السابق لم يؤثر فيك حتى تعمل او لا تعمل، لانك انت ما عرفتوش غير بعد ما ايه، بعد ما عملت. يبقى ما ينفعش تيجي تقول ايه، ما هو ربنا قدره عليه يبقى انا لازم اعمله. اتنين، ليه دايما بتيجي تقول الكلام ده لما تعمل المصايب والمعاصي؟ ليه ما بتقولوش لما بتيجي تعمل الطاعات؟ ماشي عليك سؤال. الامر الثالث، ان ليه ربنا عز وجل عاقبني عليها؟ لان الله عز وجل جعل لك إرادة وبين لك الطريق فأعرضت ولو شئت لفعلت فاستحق العبد العقوبة. كمل بعد الأذان إن شاء الله، خمس دقايق بعد الأذان بس. فاللي هو يجي يقول ليه ربنا عز وجل يعاقبني على شيء قدره علي، فمنقول ملخص ذلك ان دايما اللي بيقول الكلام ده أصحاب الأهواء وأصحاب المعاصي، بدليل هم ما بيقولوش الكلام ده لما يفعلوا الطاعات. الحاجة الثانية، هو ليه ربنا عز وجل هيعاقبني؟ فمنقول لأن الله عز وجل جعل لك إرادة. ما ينفعش تقول ايه لا أنا ما إيش إرادة. لا، ليك إرادة بدليل أنت عايز تشرب كوباية النسكافيه دي ولا لا؟ تريد أن تشرب بترفع، بتمسك وترفع، يبقى ليك إرادة ولا لا؟ يبقى هنا أنت لا تقول هذا إلا لمحض هواك وشهواتك. فأعطاك الله جل إرادة وبين لك الطريق فأعرضت ولو شئت لفعلت. بين لك الطريق يعني الله جل وهديناه النجدين، قال لك طريق الخير هو طريق الشر هو. لما تسلك طريق الشر تيجي تقول ليه ربنا يعاقبني؟ يعني مثلا انت رايح مرسى مطروح، قال لك الطريق ده يوديك اسكندريه، مرسى مطروح الطريق ده يوديك القاهره، فانت مشيت طريق القاهره، قلت في الاخر يا نهار ده ماشي بقالي كتير، وعارف انت ماشي في طريق القاهره وما وصلتش، ليه تقعد تقول بقى طب انا ما وصلتش ليه؟ ما انت لازم ايه، ما توصلش والبنزين يخلص وتهلك في الطريق عشان الصحاري والكلام ده. لكن في حين لو انت مشيت في طريق الاسكندريه هيوصلك لمرسى ايه، مطروح. فبالضبط الشباب عملوا كده، عارفين ان هم ماشيين، بعض الشباب طبعا الا ما رحم الله، عارفين هم ماشيين في الطريق من القاهره مش هيوصلوا ابدا، ممكن يهلكوا في الطريق ومستمرون، وبعد كده يجي يعود باللائمه على الله تبارك وتعالى. وهذا من ابطل الايه، من ابطل الباطل، لان الله عز وجل بين لك الايه الطريقين. فانت تعرف امتى يكون له حق؟ لو انه فعل المعصيه جاهلا او مكرها ثم عاقبه الله، ساعتها يبقى للعبد حق ان هو يقول طب ليه يا رب تعاقبني، لانه لا تكليف الا بمعلوم. ما ينفعش تكلفني بحاجه غير لما اعرف ان دي يعني ان دي اعمل او ما اعملش. طب انا ما عرفتش ووقعت في المعصيه ديت، فساعتها الله عز وجل رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. يبقى ده وفي هنا الله عز وجل رفع الايه العقاب، لان الانسان يجهل، لكن ما سوى ذلك لا يجهله الايه الانسان. فبدا بقى ابن القيم يبين مسألة هو إيه الله جل منزه عن الظلم. يعني إيه الظلم؟ أنت فاهم الظلم إزاي؟ يا عبادي إن حرمت الظلم عن نفسي وجعلته بينكم محرما. كلمة الظلم دي أنت فاهمها إزاي؟ هيبتدي ابن القيم يفصل في ذلك، ونرجع ذلك لأسبوع بعد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أصلي وأسلم على النبي محمد المبعوث رحمة العالمين.